بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسوا جرى سورة الأحزاب قارها وحنود بيسيها وانك النبي قال أرمه ودي يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ولدمرك النبي قال لك شاكين ومن يقنط مدي أضيعنا من كنا إذك إذ كمدا لله إلهي مدي أضيعنا ورسولي رسولك محمد أضيعنا وتعمل صالحا عمل ونأسنى سميسا نؤتيها أجرها أجر كذا سينينا مرتين لبمر واعتدنا الله وحن ديارنا رزقا كريما أرزاق ونأسنى baaqo diyaarin inoo jannadii ah marka haweentii marka laga soo sheekeyay oo khiyaar la soo siiyay ina nabiga kaleysa sallallahu alayhi wa sallam iyo daarul aakhira haday doortaan ilaahay inuu u diyaariyay ajran adiiman ba tilmaamahooda la sheegaya midii diidan hadda waa la sii deyn xumaan tii samaysana waa loo laban laabaya wanaag tii samaysana waa loo laban laabaya ya nisaa annabiy man yaati min kunna bifaahishatin mubayna yudaa'af laha al'adhaabu dhi'fay tana waa ajnu'tiha ajraha marratayn wa man yaqnut midi adeecda qunutku waa daaca aman huwa qaanitun aana al-layli ساجدا وقائما قنوت بمعنى الخشوع والطاعة للجهد ومن يقنط مدي أدعلا من كنا إذك إذ كمدها وانكيو لله ورسوله الله الرسول مدي أدعلا أجيبت وحي لفري وحي لغر يبنى كتكتا نؤتيها أجرها مرتين أجر كذا الله ومر باسينينا واعتدنا الله وحن ديارنا رزقا كريما رزق وناكسن با جنده ديارنا ومنزل كأسر راية وأعلى العليين أي تقيان ما دام النبي إلا جوغان دمر كيسا يعني ولجوغان في الجنة يا نساء النبي وآذاب إلهي وأمره يا دمر كي النبي haweenka kalena oo muslimaadkaana ayagana waa tabac bay yihiin oo ay daba galayaan haweenkii nabiga saw Allah la hadlaya wuxuu leeyahay adinku haweenka kale la mid miihiin sawta ah nabi maxamed baa idin qaba oo xaasaskiisa aad tihiin fadiila gaar ah leedihiin marka waxyaalaha qaar kood iska ilaaliin يا نساء النبي هوانك النبي لستن ما إهدين كأحد من النساء قف هوانك وكلا هوانك كلا لم يدمهدين هذين وكدو انتهين ومشى بعدين حق فضيلتنا لم يدمهدين يا نساء النبي نبي هوانك سيو لستن ما إهدين كأحد من النساء قف هوانك وكراء إن اتقيتن هذا الله كعبستان هذا الله كعبستان وحد قاريسان شرد جمرك والسك حتف جوابتي إلهي هذا كعبستان وحد قاريسان من زلصر فلا تخضعنا مرك هؤجل عننا oo ragaha u jilcinina bil qawli hadalka marka ragga la hadlaysiin hadal jilicsan ha ku hadlinina abow maartay saatay hadalla maartay tusinaya qof ajnabi markii la hadlo in soo jiito ha ku hadlinina hadal adag ina ku hadashin fala taqba'na bil qawli hadalkiina ha jilcinina oo hadalkii tarqiiq iyo يعني جلاء او يرننا فيضمع الذي مركز او دمعه في قلبه مرض مثل قلبه سجرناي او شهوه ابلايد كو جرتي markaasoo markii halka loo jidciyo soo dhawaan fala taqdana bil qawl hadalkiina marta jilcinina hada hadalkii jilcisan fa yadma'a wa hadma'a alladhi fi qalbihi marad mithla qalbigiisu u bukay oo xanuunka shahwada iyo balaayada ay haysay wa qulna wa hatiradin hawankii nabiga kuwa kalena waa lamid tabacay u yina hawanka nabiga laakin hawanka nabigu maqam saray joogan marka waxaan lagu dayraa ayad oo wanaaga iyo dhowrsanaanta looga dayraa wa qulna wa hatiradin qawlan hadal ma'rufan wanaagsan hadal wanaagsan kula hadla oo aan jilaac iyo lahayn yaani maartay laga fahmayn jilaac wa qarna waxa ku sugnataan wa qirna wa qarakal wa qarna fi buyutikunna guriina laazima oo guriina ka bixinina hadaan baahi iyo markaas aysan jirin oo loo baxayo hatta dumarka waxa nabiga kaleey salaatu salaam oo yaani salaada laftigeeda oo ah waajibka jamaacada ayaga lagu male laakin haday aadaan walaa ogol yahay fidmaya hadaan laga baqayn waa inaan loo diirin laakin waa inay soo baxaan wali yakhrujna wa hunna tafilat ayaga xoogaa maartay aan is arfin وانا سبحان وبيوتنا خير لهن قريوا ذا وفيعا سلا سلا للي حتى طاعدي وناجي لا سلا للي قريونا وفيعا لكن انا استفرته او ايضا مارتي وحسو تجاريسته اما اي كقائم قشا الشرار يوبني اي دين هذا انا استفرته مسافة يوم والليلة حتى لو ما اقرأ الا مع ذي محرم أو زوج من كذلك الله صعد أما قف محرب أن الله صعد موجي مالك قف دين شاقنا قف كان شاقنا وقار ما شرب مريكرا أسأل الله ما هايستو لكن إن قف قال تسال الله قد يقول قول إلى هذا وناقا ساسا وحبي مارتي سمعيان وأيقو بغرتوي ساقبتان بلقيسة أي بغرتوي أهد بلقيسة قرمي بغرتوي أهد إنها كانت من قوم كافرين مركزه لكن مركز إسلامتي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وابس بيبتبع مالك لك ده الشيء مركز مقرده مركز قياس تدكو عليهم دليل لقد لقنا يا كافرات ناك أهد مركز كافرات أهد بالقيسة مركز حليها الديمقراطية أي مارة السمين يسوء مشاورة السميسي فرعون مشاورة السميسي وصامرني مركو قوم في سبات الشنعي وده موسى سيكيانا يهارو تركان سو مشاورة ماهي أي مركو تسالنا لقلقا مركو حليا شورة يقينين وضطك التلقل الجيران ما ارتساس السمين الجيران هذا واحد الدليل لقلقا يا با أنجل مارك هاش موجر مسلم iya gaala wax shaqaas u badan ayagu wax rabaan ha noqdeen wax rabaan u dhigteen talada cidii rabaan maartay masuul ka dhigteen anagana ma xusayso tusaalana nooma noqon karto ingiriiska boqorad xukunta iyo waxay soo martay maartay taariikhdooda hadeer dhaw oo anaga aan joognaa naag ugu horeysa fasaar noqoto adaa xasantii ya Margaret Thatcher samayn ayda u horeys wax ka horeeyman taariikhda boqoradna hadda waa tan waa midan iyo wax la mid ah marka tusaalada noqon karaan hatta haday qabtaan wax muslimka looga qiyaasanay ma waxa ay shaqo bas kuma lihiin inaan shabaanada nala diidaba oo isku akaysiino dhaqankooda iyo wax ay yihiin wax shaqo kuma lihiin haweenka marka hadda waxa yimid kuwa dhahay dumarka u doodayna oo dhaaya dumar ku maartay guriyaha inay ka baxaan waa inay maartay shaqeystaan waa inay rag la tartamaan waa inay qoondadooda raasadaan waa inay baarlamaanka galaan waa inay wasiir noqdaan waa inay kala noqdaan wax shaqo kuma leh ana muslimaan nahay muslim ku hadii la helo naag muslimada oo waqtigii maartay muslimku xukumeeyay islaamka nabi maxamed iyo saxaabadiisa ka dambeeyay iyo taabiciin iyo banu umayya iyo banu maartay abbasiyiin iyo wixii ku dhawaay hadii laga helo intaas waxa la dhigi karaa wax bay xukumeeyay laakiin ibraahim la tashaday iyo ablaa maartay ummu salaama nabigu la tashaday nabigu la tashanay tashiya u diiday laakiin qiyaada iyo madax laga ma dhigin u soo maray taariikh islaam wa qarna kusugnaada fi buyutikunna guriyihina awalti nabiga la leeyahay guriyina laazima oo ha ka bixinina ilaa liqayri xaaja wixii baahidooda adeeg iyo waa u bixi karaan haddii cilaad aadayaan xaj waa in la raaca waa aaday waajibaadkii wa sharciga xajka markay aadayaan waa in maxram u raaca isma baxayso laakiin hadda niyog hadday tagto waxaa la leeyahay maaragtay naagtaa saas aado ayadaa iska baxday wax sharciga qofka aan qaadanayn cidna maaragtay ma xukumayso laakiin dadkii kale soo jiidanaysaa ee rabtaa inay lubiso liyaxmilu awsaaran kaamilatan yowma alqiyaama wamin awsaari ladina yudiluuna bigayri cilmin waqtiyadan dhowa dadka hadda soo baxayo qaar dumarka u doodayna dumarka islaamka u dooday suuratu nisaa wa soo marteen oo xuquuqdoodii maharkoodii iyo maaragtay masruufkoodii marashadoodii iyo dhaxalkoodii iyo wax kasta loo ogolaado wixii dirqis looga qaadi jiray wixii maaragtay laga xoogi jiray dhammaan sharci loo soo celiyey suuratu talaaq waa dumarkay ka hadashay waxyaa xaqa ay leeyihiin islaamku si uga hadlay xuquuqdooda usoo dhiciyey wax usoo dhiciyey maa hadda marka waxa waan gaalada xuquuqdii ay lahaayeen inay ka bixiyaan oo bannaanka geeyaan oo xurmadii ixtiraamkii cifadii dhowsanaantii ay ka bixiyaan ayagoo ka awan ragga ay maaratay sarax ku jiidaan wa qarna fii buyuutikunna guryihiina laazima oo jooga walaa tabarajna ha bambixinina ha isbambixinina oo ziinadiina bannaanka soo dhiginina tabaruja aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii hore jaahiliya waxaa la yidhaahdaa maa qabla alislaam jaahiliyadii hore sida ay bannaanka isku soo dhigi jireen oo isku qaawin jireen qoortooda iyo gacmahooda iyo lugahooda say u muujin jireen ha u muujinina dad muslimaatihiin oo xijaab sharciya la saaray waaqimna salaata salaadana toosiya wa aatiina zakaata zakadana dhiiba waadicna allaha warasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisana adeeca markii hore waxaa laga reebay waxa sharta ah walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa waa shar ilaa waa macsiya inay ziinadeedii quruxdeeda bannaanka soo dhigto oo soo mara suuratu nuur walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ilaa libucuulatihinna aw abaa'ihinna aw abaa'i bucuulatihinna oo soo marteen haddana waxaa la amray khayrkii wa aqimna salaata wa aatiina zakaata waadicna allaha wa rasuulahu cibaadadii alle oo salaada u horeyso zakada oo ah inay ixsaan u sameeyaan makhluuqii kale ilaahay iyo rasuulkiisa inay adeecaan waa min cadfi alcaam cala alkhaas shayga hore maaragtay ayaa shay caamaha waxaa lagu cadfay mid khaas ah oo salaada iyo zakadu waa khaas waadicna allaha wa rasuulahuna caamu ilaahay rasuulkiisa waxaa lagu adeecayaa wax kasta salaad iyo zako iyo xaaj iyo wax alla wixii wanaaga oo dhan oo lagu adeecay walaa tabarajna waxwa ha ismuujinina oo adinkoo maaragtay ragga hortiisa qaawan ha soo marinina tabaruja aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii koowaad sida isku muujin jirtay hadda lafteeda waa jirtaa jaahiliyadii soo laabatay oo haween waxaa la arki karaa xoogaa aan fiicnayn inkastoo hadda ay sidoo hore aysan ahayn oo dumarku xataa kuwa fusaaq ah ayaa indhashareer qaadanaya isqarinaya oo galay meelaha fiicnaan hata loo jeedo hadana xoga yani waxa aan noqotay asba wa fiicanta daahiradaas inay maaratay qabsato wixii qarsoon oo ana u shaqo kuma lihiin daahirka laakiin wa arin fiican haweenku marka waa inay ay qarsadaan luquntooda iyo golamadooda iyo maaratay gacmahooda iyo lugahooda waa inay samujin ilaa waa xijaabkii sharciga ahayba amray inay san arinta muujin tabarruj al-jahiliyyati al-ula marka waa sidaas wa aqimna salata salata toosiya wa atina az-zakata zakatan diiba wa adicna allaha wa rasuulahu allahi rasuulna adaa'a انما يريد الله الله وحدونيا ليذهب عنكم ان اذك بابيه الرجس قرنك يا وسخده يا نجاسه اهل البيت يا اهل البيت اهل بيت النبوه قرن النبي او اوانك النبي او اهل بيت النبي يعني اوانك لبتي وسو غليا ويطهركم الله وحدونيا انه اذا نظيفه تطهيرا نظيفا wa wax la wixii xushmada wax u dhibayo dhan wala ka nadiifinay waxa tabarrujka iyo looma ogala dumarka nabiga iyo dumarka wanaagsana mu'minaatka ah inama yuridu allahu alla wuxuu doonaya liyudhiba ankum inu idinka baabiiyo arrijsa qurunka iyo wasakhda ahlal bayt ya ahlal bayt gurigi nabigo ويطهركم الله وحدونا انه اذا نظيفيه تطهيرا نظيفا او وحا الله وحي ان وناغسنين او دن بالد كطهيره اهل بيت النبي مركا وحا كميد يعني ددك النبي عليه الصلاه والسلام ay qaraabada yihiin oo muslimka ahaay sida aalu Cali Ali ibn Abi Talib iyo ilmuhu dhalay iyo wixii ka sii farcamay aalu bayt Abbas oo nabiga adeerkiisa iyo ilmuhu sii dhalay la muslimo ah Abbas aalu bayt ku jira al Haris nin kale la yiraahdo iyo maartay Aqil ibn Abi Talib oo Ali ibn Abi Talib la dhashay Jaafar ibn Abi Talib dadkaas oo aalu bayt nabiga ku jira nabiga maarta qaraabadiisa ahay waa aalu baytka oo sadaqaduna aysan u banaaneen inay qaataan xayira sadaqadu waa awsaaqu naas dadka isku nadiifiya oo isku tahiraya ayaguna waa ashraafu naas dadka ugu qiimaha badnaa waa isku haboona marka ayagu waxay leeyihiin qaniimo iyo fayl iyo waxaas la siiyay laakiin looma ogola aalu baytka nabiga inay qaataan sadaqada ma banaa taa doox arkay sadaqada ay aalu bayt kaanahay aalu bayt nabiga tusaa saxma waa dad marka ku qaraabanaya ma aha dad aalu bayt rasmi ah ina saraahan u badan tahay walidaalka ayagaaba moogtahay iskala weyn arintaas wadhkurna shaaga oo xusa ma yutla waxa la akhrinaya fi buyuti kunna guriyihiina awaankii nabiga min ayati llahi ilaahi ayatiisa wal hikmati sunnada nabi hikmadadu waa sunnada taasna waa sheega waa nicmo ilaahi idin galay guriyihiina wixii ku soo degaya dadka kala mar lama wadaaga arintaas awaankii nabiga marka ayagoo maartay gurigi jooga ayaa wax igu iimaanaya fadhiila gaar ah oo aweynta nabiga ilayhiin asbaabaha nabiga aweynku say ku bateen insha Allah darsi qaadin aan ka dhigi doonaa markay noo timaado xikmada ay u bateen ila dad baad aayad ka fidinaya nabiga oo dhaahay nabiga tacaddudka dad ka soo horjeeda nabiga kalee salaam waxa soo marnay xalay inuu ka dhinto sagaal haween horana qaarba soo nool dhintay sida khadiijo kale sagaal nabiga duq qabay umada kale wax loo banaan afar soo asaga marka sagaal xeer u guursaday baa dood ay ka qabaan marka kuwaas ana wada doodoodaas wax ay keenaysa ma leh waa dood ma dhaleysa waa aqiim maxay maba aaminsanaba diin maxaa lagala doodaya marka nin kaafir ilaahay aan aqoon inaa ku qancisid aad tiraysaas iyo saas wadkurna sheega oo xusa maa yutlaa waxa la akhrinayo fii buyuutikunna guryihiinna min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka ah waalxikmati sunnada nebiga nicmadaasna xasuusta ilaahay idiin galay oo guryihiinna waxyigii ku soo degayo iyo qur-aankii إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله ألا كان وحو هذا لطيفا ألا أن حريصة أدوم ديسة خبيرا هدنا حكت ودأك وخبرتي أقوان أوله لطيف يعني ولطف الله لطيف بعباده أو نحريصة نعمة أسمرك إلهي إذين قالي وقريه إن القرآن كله آخرنا إيا السنة إلهي أغمى هدية إن الله كان لطيفا خبيرا وعلى إذن حريسنا حدنا مارتي إذن أب وحق سقنته إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما آياتاس أو طبن تلمامات oo rag iyo dumar lagu sheegay waxay na tusinayaan cibaadadka rag iyo dumarka inay u sinayeen cibaadada Alle loo cibaadeysanayo haday salaad tahay haday soom tahay haday xaj tahay haday maaratay sadaqad tahay haday tahay maaratay dhikri Alle la xusayo waxaas dhan rag iyo dumar waa sinayeen dumar rag meelay uga gudisay waajibta wax ayaga lagu waajibiyo ragga oo aan dumar lagu waajibin way jiraan oo sharaacadu sheegtay waxay kala dheer yihiin waajiban isa ku sinnayn meel kasta kuma sinna walaysa dhakaru kal unsa ay quraano kala beeni kara nin kula mid maahan dumar hadalkaas yaa yiri maryama hooyadeed oo markay nadartay u arkaysay ما في بطني محررنا على شيء ما حكو جرى بيت المقدس وحريه انه خدمهيه مركي دمانه وحا اوغات انه غبر اي دشاي مركه ولا استذكروا كلمه شو من معنى مركه ترتنكاس لا ترتنسينايو او هدا مارتي اد اسا بخا لا ليهي دمركي ميل با حقوقودو لاغا دحاي مارتي وحبا اتقوح الله قال حتى ناقصات عقل ودين aqligooda iyo diinkooda inuu nuqsan yahay Nabi Muhammad aa sheegay waana fasiray kama harin ama nuqsanu aqliha u yiri labada haweena hal nin bay u dhigmaa markaatigooda ayatul mudayyin sanqoo samarin suuratu baqara ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin baan ku samarnay inay labada naagood u dhigmaan hal nin مرخاتيس صوت المحجة فتذكر إحدى ومال أخرى زماني حبي الله بيسا مرخاتيك رأو إلا واتي برقساس أهد ونقصان العقل وحشكي كمجرة نقصان الدين محيطاي وحيري بلا جوغي يسا وصوت كيكسو قليا أما مارتي صلاة دي واسك ديلس أياماس ديك أكدعي فذلك من نقصان الدينها ما دام استرنا لكن لكن مش يضل صلاه يسن وحو ما كان ما لا انت رينا يا صاحبي ما لك ما تجي ما ديق ما كدعه اصلا اي ديق كدعه ديق ما كدعه وان اسك ديسا صلاه دي صامتي وان نقصان الدين وان كامل معها مركا قف كيرا شرعه لا دوديا اما ما رتي كورتغيا كورتي adiga waxa uluuq kasta waxa islaa balaayay kugu jirta waa qeylinaysa ma joogsa kartid toban mar wada hadlaysa adiga ina iskuma balaysay hadda waan soo baxdo aad u hadlayso maartay dhaysa maxaa maartay raga ugu duwanahay maxaa saas ay tahay maxay kala ay tahay ayadoo iskiirso ina naqis tahay ina kaamil tahay ayadu nafteeda ha iftoota bal ayadu ha isaragto inta wax iscelisa ku jirta inta iska dayso yani waa xujo daba joogta oo qof oo aan maaratay la inkiri karin fidrada ilaahay u sameeyey ilaahay rag iyo dumar saa abuuray waana kala duway waxyaabaha qaarkood caqli laguma garan karo hadda dumarka markii gabadhu ay dhalato kaadideeda waa nijaasa sida qof weyna loo dhaqa wiilkana maxaa la yidhi waa la rushayna sunnadii wa toma islaacun lagu fahmi kara mata waxaa la leeyahy maxaa loo farqiyey oo maaragtay wiilkana loo rusheeyey gabadhana loo dhaqay sharcigii maa la dagaalayna marka rasuulkii maxamed ayi saa asaa kala fara caqli maaha marka masalada caqli kuma socoto caqli hadday ku socon lahaa low kaana addiinu bira'yi la kaana asfalu lkhufi awlaa min aclaah khufka meesha hoosaa la masixi lahaa haddii caqli ay tahay masalada laana saa najaasadii iyo wixii la baashirayo laakiin korkaa la masaxaa marka dadku hadda waxay u socdaan caqli baa wax lagu difaacayo waxa leeyahay saas caqli uma keenayo axaadiista nebiga waxaa looga hor imaanayaa caqli oo waxa leeyahay maa waxaas caqli suuragal maaha ee caqliga muxuu yahay hor maxaa suuragal hadu ka dhigi kartaa waxba maba ogeyn baadi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مركا آيات كما حكاد الليان دو مركي قارك وذا وحي رادان فجو أمبا مركز الشيخ وقران في كبضا وقال حسا يا مركا واكنا والا كياني وعلى إن المسلمين فجا مسلمين تا والمسلمات دو مركا مسلمات كا وإلهي اوه قان سمي مسلم علي رضا أفكاس وقال سمي والله قلنا بدك علي المسلم من صلم المسلمون من لسانه ويده وقف إله إسكده ومن يسلم وجهه إلى الله وصبر رسوله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أفكرك إله إسكده ورقي الدمرة والمؤمنين والمؤمنات رقى مؤمنين تا يهوانك مؤمنات كا وكل قد سيء مركا هذا مسلم كي يمومي وهذا مسلم كينا والا شاقي إيمان كينا والا شاقي صلى الله بقد يدعو دليل وحيوتا مركا إيمان كا إيا إسلام كو إني لبك ليه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إن المسلمين رجع مسلمين تا والمسلمات هوان كمسلمات كا وحلو يتعلير كجر توا هوان جمع مؤنث سالم كان كرنا وجمع مذكر سالم والمؤمنين رجع مؤمنين تا والمؤمنات هوان كمؤمنات كا إلهي رسول رميي إيا كتب إيا آخرة إيا ملائك إيا وحلو إلا رميي شرعي مارتي وشاقي والقانتين رق إلهي أدي أحسن والقانتات دبرك إلهي أدي أحسن وله من في السماوات والأرض كل له قانتون سمسمرين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ونقل من تعالي سورة الزمر يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع مع الراكعين وقوموا لله قانتين مطيعين مركا هوانك يرقى إلهي أدي أحسن ووحي لفري طاعدي ليم والصادقين رقى رمت شيقية أقواش وذا والصادقات هوانك رمت شيقية صدق هو درجة سنة oo qofka ku hanuuninaysa inuu jannada gaaro oo nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna runta laazima runtu dadka wax gaarsiinaysa wanaaga birru waa ism jaami'un li jami'i alkhayrat waxa wax wanaagsan ayu birru kulminaya birru waa jannada qofka gaarsiinay wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba inda allahi siddiqan qofku marka wuxu laazimaya runti oo ku dadaalaya ila ilaahay intisa looga qoro run badan baantana waa laga digay maxay la fujuur bay dadka gaarsiinaysa fujuur kuna naar buu gaarsiinaya qofkuna maaratay inuu been sheegayo kama suulayo oo ku dadaalayo hatta yuktaba inda allahi kadaaban baan badana allah aqoonsan wasaadiqiina ragga runta sheegaya wasaadiqaad iyo haweenka runta sheegaya sidqigu marka waa khasla aad u wanaagsan oo saxaabadii nabiga ay aad ugu dadaaleen oo bacdu saxaaba laga helay dad aan jaahiliyatan wa islaaman aan beeshin oo qaarkood xataa yiri maba maaratay iskuma dayana arrintaas run kaliya laazimeen yaa ayuha alladiina aamanu ittaqullaaha wa kunuu maa saadiqiin dadka hadda maalin beenaaba loo sameeyey soma maalinti been maalintaa la leeyahabaa iyo maaratay naagtaadii baa dhimatay wiilkaaga dhintay markuu qofka naxaa wax le maa maanta maalinti beenta maalin beena baa jirta yaa sameeyey maalinta beenta waa sheeda wasaabiriina ragga sabraya wasaabiraati haweenka sabraya weli jawaabtu waa dhimanta dadkan maxay leeyihiin muslimka ah mu'minka ah qaanitka ah ama qaanitaadka saadiqa ah saabirka ah weli wixii u lahaa gadaal loo dhigay jawaabtiisii waa dambaysaa wasaabiriina ragga sabraya sabarkuna marka waa dabeecad aad u wanaagsan oo dadka maaratay xilkaska ah oo asbaabta ah sajiyadooda iyo dabeecadooda sabarku marka waa dhowr nooc masaa'ibta qofka lagu imtixaanay oo fakhri haday tahay maaratay cudur qofkan ku dhacay abaar waxaas waa musiibo waa ku sabraya musiibadaas wuxuu qofku ka sabrayaa shahawaadka iyo naftiisa waxay rabtay ayuu ka sabrayaa oo ma aadayo wixii shahawadiisu naftiisa siinaysay wuxuu kala maaratay ka sabrayaa wixii markaas laga qaatay oo ilmo iyo maal iyo wixii ka tagay oo ku sabray وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون تلمام هذا صلى الله عليه وسلم مرك صبر معصية مارتي لقى صبر وصغفه آدم معصية مصيبة وكو صبر يعني وحكو إيمانا يقولن وحاصل لمرك وصبر كالنوع يدي سوى صبر على طاعة طاعة قفك وصمينا وين كو صبرا معايا قفك إنو صوتك وطبان ساعة ما هو ذلك راندك حلق اسمه إيمالي أو قفك وكد ذا الجماعات صومه نتكي لساعة فرصا صوم صناعة لما كيني كرام ركوا إنو نفتي سكات كاذي وصابر قفك هذه الدمر بركة وليه والصابرين والصابرات رق صبرية هي الدمر كصبرية صبر كنا وحى الروا مركة هراء قعب هراء غفق كل عام إنه صبرات إنما الصبر عند صدمة الأولى بفشد هراء مركة مصيبة كل عام أيها الروا إنها صبرت لكن صبر البهائم وكرا الله مرة baayn xoolaha markii naafkan ubadkiisa la cuno ama uu ka dhinto intuu ku meereysto oo wax laga yaabo dhowr bari maashi fiirinaya ka baxda sabra sama dhanibati sabarka noocaas oo kala marka oo dantii ku talisay maaha sabar إنما الصبر عند صدمة الأولى مركا رأي أو لنك فوضعه مركا صعب أنا أسأل سي بس والخاشعين رق خشوعا ومارتي تواضع إيا خوفك إيا مراقبة إلهي إيا خشوعا بيكجران والخاشعات دمرك خشوعا والمتصدقين فقد يقسيالك وحصد غيسانايا والمتصدقات ضمرك وحصد غيسانايا صدقتنا وإحسان إلى الناس تطلق إحسان الله سمعيه وباهيدة هايسو تبردردو أي هايسو أن كسب هيري كريم حولها أجي ليراتك كاء هايبا كد يقسا وإحسان أبو سمعين إيسا waliba sadaqada waxa nabigu uu ku sheegay dadka ilaahay hooskiisa harsanaya fadlada hoos ilaahay harsanaysa inuu kamid yahay qofka wax sadaqaysto sadaqada waliba qariya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu suu qarinay labadiisa gacmaha ku tiilay baan ogeey bidixdi ma oga wax midig ay bixinayso waa qarinay anka soo hadii la muujiyana in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya waa wanaagsan tahay waliba markii qofka la rabo in lagu daydo oo inuu wax bilaabo dadka kale ay ku daydaan ama uu tuumadii iska bixinayo oo la laaninka hebel waxa uu bixiyo sakaba bixiyo dadka arkay ma korwaa kan ninka sakaba bixiya aliira markaas kan laakiin waxa ku fiican tahay in la qariyo todobaadaas ay ku jirtaa sadaqadu waxa kala dambisa khadiiada iyo dambiga kama yutfi ulmauna sida maarta biyo u baxtiyaan u damiyaan dabka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat فقا وحصد غيسته إيا هوانك وحصد غيسته والصائمين فقا صوما والصائمات هوانك صوما صوانك أسأمها النقضة يعني صوامك صنانك أبدا إلا كما واجب تدخل أمر قوضة ربا مركا لماذا يسكو شملي صوامك مركا وزكاة البدن تلك وحلقوا لها أو نظيفين أو سخضة حون أو طبيعة شرعي حتى عاف ماذا كجرة وهذا تطلع مرك قارك في عن إن علاش أذن نستطه وانت أذن فربدا وجروا وعلى روائن حوغا مربعين وغفقاته داجة مركي قواته حوغا ساسا عاف ماذا كجرة لكن داس كده بقى يسويحي وانت دي مارتو كل بيساده والصائمين والصائمات رق صوماً إياه وينك صوماً صوم وحاك له فائدة وياه شهوة ذاتك وكا جميع أواتي النبي وفري قال رحمة لن يرضى يا معشر الشباب من استضاع منكم الباءة فليتزوج وفك أواتك روحك قرصدها قرصدها فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج guur ka sabab kale oo guursanay muxuu yahay oo laga faa'iideeyo in dhaagana xaraanti uu ka laabaya farjigaagana waa ilaalinaya oo zina ma aadis wa man lam yastadi' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijah qofkan awoodi karin guurkii soomka ha ogaado laazimo soomku wuxuu yahay xaniyatumid aniga tumid dadka baadiyaha ay qaanan orgida markii xaniya laga tumo shahwadooda yaraanayso ma waska qaylinaa ebel waa iska leh waa shahwada ka jabtay marka sidaas oo kale uu soomkan u jabinaya shahwadi oo qofki waa karjabaya wal xafidina furujahum ala dabadi soomki wal xafidina kuwa ilaaliya ragga ilaaliya furujahum farjigoodii bay zina ka ilaalinaya wal xafidaati iyo haweenka ayagana farjigooda ka ilaalinaya xumaanta iyo zinada oo maxaarimtii iyo dambiyaalkii bay ka ilaalinayaan sidaan ku soo marnay suuratu almu'minuun ama qad aflax waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiin faman ibtagaa waraa dalika fa ulaa'ika hum lcaaduun walxaafidiina furuujahum ragga ilaalinaya farjigooda oo xumaanta iyo dembiga iyo xaaraanta ka ilaalinaya walxaafidaati iyo haweenka ayaguna farjigooda ka ilaalinaya xumaanta wadaakiriina allaaha dadka alla xusaya kahiiran in badan oo ragga ah wadaakiraati iyo haweenka in badan ilaahay xusaya oo ilaahay in la xuso had iyo jeer baa loo baahan yahay. waana soo marnay dikriga alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waquucuudan wacalaa junuubihim qofkii oo jiifa isagoo fadhiya isagoo taagan si kastaba ilaahay inuu ku xuso. yaa ayuha aladiina aamanu udkuru llaha dikran kahiiran in badan ilaahay in la xuso wadaakiriina allaaha ragga xusaya alle kahiiran in badan wadaakiraati iyo haweenka alla xusaya in badan. jawaabteedu marka waa kan acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum dadkaas in almuslimiina laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro wadaakiriina allaaha kahiiran wadaakiraati acadda allaahu lahum alla wuxuu u diyaariyey u darbay maqfiratan dambi dhaaf wa ajran iyo abaalgud cadiiman weyn dembigoodina in la dhaafo ajar weyn oo janaana la siiyo. yaa ka fiican mar aw ahwaan maxaa laga xasday marka qoondadoodii marka waa laga bixiyey miyaa soomkii iyo salaadii iyo zakadii maka baxday wax kasta marka hadda qoondaa la keena qoondada hawaankaa maqan halkudhigaa laga dhiga maqays أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلهي وحو دياريه دتكاس مسلمين تا مؤمنين تا يعني مارت صائمات كا إلى أنت سو مرني 10 تلمامو 10 صفو او رغي دمر اسكو جيره مغفرة دمداف وأجرا عظيما اي أجر وي با إلهي دياريه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا وحكاد ليس نبي عليه الصلاة والسلام وحو أضاني زيد بن حارثة زينب بنت جحش oo eedadiis ay dhashay Umayma bint Abdul Muttalib ay wuxuu doonay Zayd ibn Haritha oo ahaa in mawlihiisu xoreeyay markaas xoogaa ka dhagaadeeytay markaas uu nabiga guurso ila markii dambe aayadan soo degtay oo la leeyahay qof asagu maaratay mu'mina ama mu'minada wax khiyaara uma leh ilaahay rasuulkiisa haday wax la doona. wama kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. wama kaana limu'minin qof mu'mina nin mu'mina uma haboona uma banaana uma ansaxayso uma yani laaiq uma ahan walaa mu'minatin iyo haweeney mu'minada uma haboona jaa'is uma ahan saxiix uma ahan idaa qada allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisa haday xukumaan amran talo أن يكون لهم إن يشان الخيارة الدار هي اختيار من أمر أرنته إلهي رسول صديق وحكمان أن يختيار يشان كلا مجر لذلك هذا اختيار إليه سلمينا ديمقراطيين حيث واختيار شعب صمع شعب محيلي حد وركة شعبك إلهي أفري وواجبات لساري خيار كمال أفك بحثك رمال دار من ويالي دار من ميالي مجر واختيار رمال لازم أن أدونا تاي والو كان الدنيا إلهي باكو أبوري محلو أبوري يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم سما والو أمرك أن اختيارا لا يا عي ديمقراطية كجرنا عمل وحرمنا سمعين إنا رقية دمك رقية رقع سبتكي ناقع سبتكي أحجر المعنى وما كان لمؤمن من مؤمن أمها الضوانة ولا مؤمنة هوين مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلهي رسول كسادي حكمان الرب يطلع أن يكون الله إن أيقوا ياشان الخيارة تطلع هي دور خيار الاختيار الخيارة الاختيار إن اختيار ياشان من أمر أمر كوذا مجل تأرنتاس ما بونا اختيار ماله مؤمن كا هي مؤمنة إلى يدي مارة تلقوي أيضا مركا في جميع الأمور وحكا سوى الجلسة إلى رسول صلى الله عليه وسلم حكمان أضو ما خلافي كرتيد اختيارنا مليهد رأيي هذا لنكم أدرس كرتيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وين أكون قناع الله إلهي رسولك يسوحي حكمين شرعي كالدقان مجر سوى مجر المرهد للي رقي الدمر كاستيران نحلك وسوى مجر مجر سوى الله سوى ما قفا كون قناع الله في إيران وحا حكمك فقي الدمر كاستيرين إلى هذا كنت جاي أصلا أخذ عليه أما قال شرع إلهي شرع إلهي مصر رجي الدمر نحل مصر ما الله سيء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إلهي إلا خلاف شرع إيسى يعني وخطر باك إيمان كرت أن يكون لهم الخيارة من أمرهم اختيار ما لا أركوا قد إلهي رسولك سوى حكمان ومن يعصي الله ورسوله قفك عاصية إلهي إيمارة رسولك فقد حقيقة ضل واللومي ضلالا مبينا لمتان عد وصمرنا دور مر ضلالا بعيدا إي ضلالا مبينا هذا القرآن هو تلمامه قفكاس بعد ذلك إنه سوى الله بيبانك وفق هذا قفكاس فقفا لو تلقلين إنه سوى الله لكن ضلالة كريه هذا كسر أنتها بعد ذلك سوى نوده فقال قبكرا لكن ضلالة بعيدا هذا أفق هذا أما هو عدها هو مكشوف ومن يعصي الله ورسوله الله يرسول قفك عاصية وأمر كودي الديدة يتردودي فقد ضل ضلالا مبينا وحول ما يقفك أصبادي عب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه إلهي وحول ما قورم يا رسولك محمد إنه كيري موليه سوحري زيد بن حارثة أو إلهي أنعمي إسلام نمرة يا نبي محمد أو رمي نبي محمدنا ونعمي حرينتي وحرية وحوهاي زيد بن حارثة تاريخ ديسة من عرب أصل كيسي وضل أي قتام تدلميان كبعدنا خديجة أي مركورة صغرتي نبي أوهي بيسي نبي مركو أوهي بيسي وإسلامي مركو إسلامي ويلو كانت نبي أصوى مرنا حقا تلمانا ويل مركو كانت واتيل وجوجي حكم كيسا إن المدر زينب بنت جحش وتبنق الوجوجي ويل كاغو عليها قبضي أو أنت أقورسة ما قورسك لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقورسة زيد بن حارثة وأنت أفري زينب بنت جحش أقورسة سلوات بعض رقم كاستاهيل قهاي وصامري زيد مكن النبي واجع الله ويلكي سأسامة بن زيد نواجع الله زيد وعلي جري حب رسول الله كي نبي أجع الله أسامنا وحو نغضي وابن حب رسول الله رسول كلاهي مثل كي أجع الله كي أصير الله نبي دعونا كدن بحرية ومارتب ويلكا لكتاي كبعلنا كدري زينا بنت جعش كبعلنا مركي أوفري أي مارتي نبي قرسدي آيادة مركي وحكا ليسا نبي عليه الصلاة والسلام قوركي وقوريي زينب بنت جحش كبعدنا نبي وحكم كاس بدري ومركي وفري إنه قرسد زينب الله أمري وإذ وقتك شاكينا محمد تقول أكد هيسي للذي متك أنعم الله عليه إلهي ونعمي بالإسلام ومتابعة الرسول إلهي محلوق ونعمي زيد إنه إسلامي ونبي محمد راعي وأنعمت عليه أذيقنا ونعمي زيد ونبي محلوق ونعمي وحري أدوني مذيك حري حرب كدقي حر مذيك وحوين قال عم محاكو تري متكاس إلهي ونعمي أنا ونعمي زيد أمسك عليك زوجك حاسك على هايسو حلوة ونوراوية أمسك عليك زوجك وحكتري هايسو هوانت هذا وتخف واتق الله إلهنا كبر وتخفي وحاقرين هايسي في نفسك عليك نفس هذا نبي محمد ما شيء الله مبديه إلى أصام وجنه وقال نبي أغاي الله شاكي إنه قرصا دونا لكن ما شيء لا ما رأتي يرى هذا النبي واجع الله ما رأتي وحاس محبك مجرى من صفك عن بيضا وحاسك ما هدونا هدو الربي محمر كورا وقدر وقال قرصا ماننا قفق الرباسة وقوري لها سوى الرباء عقلي سلمك حتى مكين لكن أرن كان نبي وحلق بدري حقوقا وتبني أولك هذه أول أكاد يقول الله لهم إن الحاسك سبور سكرت با إلهي قبع بإيه أمسك عليك زوجك يا كتري مركز كشاكا إذ تقول مركز كتري للذي أنعم الله عليه متك الله أقول نعمي وزيد بن حارثة بالإسلام أقول نعمي وأنعمت عليه أذيقنا أقول نعمي سيد بالعتق حرين محكوير أمسك عليك زوجك هو أنت هذا هيسو واتق الله لنا كبغ وتخفي وعقرين يسي في نفسك نفت هذا ما شيء الله مبديه إلهي أموجنا هذا النبي وحقرين لهاي أيضا وقرين لهاي وأرنكاس نفت أجري وتخشى الناس ضدك كبغ يسي والله أحق إلهي بأمودان أن تخشى أن أكبغ لي بخاري وحوري أنس بن مالك وحليهي وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما لبلا سب سودك زيد يحاس كيسي وتخشى الناس ذاتها كبغيسي والله أحق أن تخشاه إلى إبان مضانا كبغيسي. فلما قضى زيد زيد مركو لما يستي منها زينب حقي هذا ودر المراد كيسي يا حاجدي سيدنتي سي زوجناكها نبي محمد انا كو غوري نبي الله ولي ايه وحك الشهود ايه من اللهم باهمي الهي من فوق سبع سماوات كو غوري زينب بنت جحش. فلما قضى زيد زيد بن حارثة مركو لما يستوق قتي منها زينب حقي هذا ودر حاجدي سي مراد كيسي يا دنتي سمركو كذا ما يستي زوجناكها ومركا أفارقين وافري عددي لماتي زوجناكها نبي محمد أي إلهك زوجي أنا إلهي وحده زوجناكها أنا أكو مهرني أكو زوجيني. وكان الذي ولى تزويجها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحي إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر وحمهر هي ولي هي مارة عقد كلا هي شهود أو بني آدم من مجرى. ولذلك وكفان الجرتي زينب بنت جحش وهوانك كلا وكفان الجرتي أهل كي لبا إذن قوري إذن أو أولي إذن أهاي لكن أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات إلى يوم هذا. زيد بن حارثة وصحابي كلي وقران خلوش يا الله في ديسة صريح فضيلا انت سمع قول فلم. فلما قضى زيد قف كلا شيء صحابة مجره أيضا معنا أبو بكر المفسر ويجرت مارتي إن الله لا تحزن إن الله معنا مركي النبي كهذا اللي لسه عدي أبو بكر لكن أبو بكر ما يعيسى صريحة ما يعيسى زيد لكن ما يعيسى كين مركوا فضيلة قارعة أو إلى قيام ساعة انت قرآن أجروا الأخينا. فلما قضى زيد منها ودر زوجناكها سيدا مركم حالو يالي او زينب بنت جحش او فري زيد بن حارثة با نبي محمد قور سدي كبعد مكاركس حالو سمي لكي لا يكون على المؤمنين مؤمنين تسيئي سنو نقن حرج دنب يعيري في ازواج ادعيائهم dadki loogu yeeri jiray oo wiilal ay ka dhigteen haweenkooda haday guursadaan wax xaraj iyo ciriiri inuu soo jiray idaa qadaw minhunna wadaran dantoodi muraadkooda marka ka dhameysteen likay la yakuna waxay ku tacluqaysa yani waxan kuugu banaynay oo kuugu guurinay Maxamed Zainab oo arinka u sameeyay لكي لا يكون سيئسان النقم على المؤمنين مؤمنين تكركوا هذا حرج عيري في أزواج أدعيائهم كله يري جريها ويكوا هذا إذا قضوا منهن وطرا مارك إمراتكوا هذا كبقون صداء أو أي دانتوا هذا كبقوتين أو أي فران ويلك هذا آتشار ويلك قوة هاي هوانتي أفرائنا قورستي إن عند المكاس وقال الأول الجوجيي تبني أرنك أساس الدمائي إنما أرحنا لك وحقو بنيني تزويجها وفعلنا ذلك لألا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعية لأنك لو يا رجلي هوانك أي فرانين قرستين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة نبي نمذا كهر قد تبنى زيد بن حارثة ويلبك دكتي فكان يقال له زيد بن محمد بل ليجري لكن عيد وصامرني ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله وتيل جوجي فلما قطع الله هذه النسبة نسب الله سلا يمركو قويي بقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم كويا رجلي ولشين كما تقول ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا عضين يحوج طوح الزيادية بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة إن مارتي مركي وزيد فري إن الأبور سيد زينب بنت جحش أو فري زيد وحنقص مرنا سورة النساء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ويلكاغا هوانت تكون بناني صلى ويلكاغا هوانت هذا بنانا ديغا غورستاي مرق دريقي ويلكاغو مرانا ما مري كرتي دريقي ابو مرانا اما ناغتو غورسدانا ما غورسا كلا ويلكو كان وا كدوان يحيى او ويلكان وا ويل ان ابترس اهين اي لا اسكو ييري جيري وان دمهي مرق خونكاس وكان امر الله الله امر كيس و هو نوقداي مفعولا مثل السماء والله فرح كان أمر الله يعني أمرك إلهي وقدري وأرن كان إن نبي عليه الصلاة والسلام زينب أن نقندهم في علم الله إن نقندهم وإن كان نبي أمهات المؤمنين كان أمر الله مفعولا ما كان على النبي نبي كركي سماءها من حرج عرير فيما فرض الله له إلهي وقدري أو حلالي أو أمري أو آي كمتاي قورك زينب بنت جحش مركو فري ولك لوية رجل زيد بن حارث ما كان على النبي نبي كركي سماءها من حرج وحرير فيما فرض الله له إلهي وقدري أو بنيه فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة سنة الله وإله سنديس يحكم كيس في الذين كوي وقصنا خلو تجين من قبل هذا الدكار حكم كإلهي وإلهي ما أمر يا شيء يعني عريري وقصنا أنبيدي سمفره سنة الله وإله سنديس في الذين خلوا من قبل كوي تجي هذا كار وكان أمر الله إله أمر كي سوحوا هذا قدرا جانجوي مقدورا لجانجوي أمر كي إله وقدري ومدلع أيه وأنال مارة اللغة اللي حكري وإله دوننا وأهانا وحسن دوننا ما أهانا وكان أمر الله إلهي أمرك سوحوا هذا قدرا مقدورا قدر يجانقوي الله قدري ومارة الله سمعين والله